وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده. فأحتاج المسلم في هذه الأيام معاشر الإخوة إلى ضبط نفسه، فضبط النفس مطلوب والمسلم مأمور به. يقوم بضبط نفسه عند الغضب وعند الانفعال وعند الحوار مع الآخرين وعند الحكم على الناس وعند الكلام وعند الانفعال، كل هذه الأشياء مطلوبة والإنسان مأمور بها. المسلم العاقل الذي يرجو الله واليوم الآخر، الذي يرجو الله واليوم الآخر. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في حكمة عجيبة بليغة، الإمام الشافعي له حكم وأقوال مأثورة وأشعار في غاية الحسن والجمال. حكم الإمام الشافعي كلمات تكتب بماء الذهب، كلمات مضيئة خرجت من قلب ليس فيه إلا الله عز وجل. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: من لم يصل نفسه لم ينفعه علمه، من لم يصل نفسه لم ينفعه. فهذه المظاهر السيئة التي نراها في شوارع المسلمين وفي مجالس المسلمين وعند اليتيم وفي بيوتهم، بل حتى في مساجدهم، من جدال عقيم ومن تسرع في الحكم على الآخرين ومن خوض في أعراض العلماء الربانيين ومن سب وقذف لحكام المسلمين ووزرائهم، هذه الأمور يا إخوة لا تضر الله عز وجل، بل ينبغي على المسلم أن يكون خلوقا متحليا بأحسن الأخلاق وأجملها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الخلق الحسن العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، يعني أخلاقه كانت في غاية العظم صلى الله عليه وسلم. فينبغي على المسلم أن يتقي الله تعالى في لسانه ولا يتكلم بكلمة فيها هلاك والعياذ بالله. فالكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة، اجتثت يعني قلعت من فوق الأرض ما لها من قرار. والكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. لما شبه الله تعالى في كتابه العظيم الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة والكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة، ختم الله تبارك وتعالى هذا السياق بالعاقبة الحسنة لأولئك الذين يتكلمون الكلام الحسن. إن كان لسانه طيب، لسانه جميل في الرضا والغضب، يثبته الله تبارك وتعالى وهو على فراش موته بالقول الثابت، وهو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصاحب اللسان الخبيث لا يثبت ولا يوفق، لا عند موته ولا في قبره ولا عند القيام من قبره للعرض على الله تبارك وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. كلمة خبيثة تخرج من الإنسان الخبيث. فينبغي على المسلم ألا يتسرع وألا يجادل إخوانه بالباطل، وألا يخوض في الباطل، وألا يتسرع في الحكم على الآخرين. فكل هذه الأخلاق إنما هي رذيلة. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فينبغي على المسلم أن يحفظ لسانه فهو عنه مسؤول. ربما تكلمت بكلمة لا تشقى بعدها أبدا وأنت لا تلقي لها بال، وربما وقعت في سباب بعض المسلمين، أو تكلمت في واحد من العلماء، أو تكلمت بكلمة خبيثة فيها هلاكك وشقاؤك والعياذ بالله. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإياك أن تأمن مكر الله عز وجل. الناس الآن لا هم لهم إلا الكلام، كلام في كلام في كلام، يتكلمون في كل شيء إلا الأمور النافعة. يعني مثلا تراه إذا استيقظ من نومه فإنه لا هم له إلا الأخبار والتلفاز، وبعد الغداء كذلك، وفي العمل يطالع الصحف والمجلات والجرائد، وبعد العشاء ربما جلس أمام التلفاز لمتابعة الأحداث والأخبار والقنوات حتى مطلع الفجر. هذا يؤذي لك، وقتك هو حياتك وأنت عنه مسؤول. هل قمت باستغلاله في تلاوة لكتاب الله، أو في سماع لشريط من الأشرطة الدينية النافعة، أو في مجلس من مجالس العلم، أو قضيته في صلة للأرحام، أو في إصلاح بين الناس، أو في التعاون على البر والتقوى، أو قضيته وأنت تشتغل بخدمة المسلمين؟ كل هذه الأشياء نحن عنها غافلون، لاهون، ولا شك أننا في غفلة. فسبيل الخروج من تلك الأزمة هو القرآن. أزمة عزمة عزمة، كيف السبيل؟ والله لن تجد السبيل في السياسة، ولا لن تجد الغاية المنشودة في الحكام، ولن تجد شيئا من هذا القبيل أبدا إلا في القرآن. هو المخرج والكفء بالعودة إليه، بالصلح مع الله، بإصلاح النفس أولا، بالاشتغال بعيوب النفس أولا قبل الحكم على الآخرين. كنا نقرأ في سورة الأعراف منذ أيام، ووصلنا إلى قول الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فقلت لهم: قفوا، فهذا هو العلاج. العلاج يخرج الرجل من بيته بنية الإحراق والإفلاس، بنية الإفساد. هل هذا رجل يتأدب بآداب القرآن؟ بنية التدمير، بنية الخراب. وربما مات على تلك النية السيئة، وأعجب من ذلك أن يسمى شهيدا. عجيب، ما أكثر الشهادة في تلك الأيام. صارت لكل إنسان يموت في ميدان من الميادين، ما دام هو ثوري يرفع صوته ويسب هذا ويشتم ذاك، شهيد الحرية. خرج وسط الزحام شهيد لقمة العيش، ما أكثر الشهداء. حتى الأمور العقائدية صار الناس يتدخلون فيها إلا من رحم ربه، وليس لأحد أن يحكم لأحد بشهادة إلا بدليل من القرآن والسنة، إلا بدليل هم درجاتنا عند الله. فهذا الذي خرج بنية الإفساد رجل ما قرأ القرآن، وما عرف القرآن، وما شرح الله صدره لكلامه سبحانه. علاج في كلمات: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الإفساد قد يكون بيدك، بجوارحه، وقد يكون الإفساد بكلمة أو بنظرة أو بفعل، وقد نهينا عن ذلك. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عندك كلمة طيبة قلها، ما عندك أسكت، ففي السكوت السلامة، والسلامة لا يعدلها شيء. ندعو الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال مصر، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يهدي حكامهم، أن يوفقهم للحكم بكتابه وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. وندعوكم لحضور المقرأة الأسبوعية في هذا البيت العامر بذكر الله، للالتفاف حول مائدة القرآن حفظاً وقراءة وتعلماً. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهله، إنه ولي ذلك ومولاه. السلام عليكم.